يعني مثل ما قالوا أن بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت كالسيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك وقطعك. هذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوها إلى إيش؟ إلى مادة مو إلى عبادة. ولذلك فكل شيء بعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت، ما عندهم استعداد انه يجاوبوا مع العالم الاسلامي ابدا، الا من طريق المخاتلة والمخادعة كما انت قلت انفا. فاذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من اهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا تذبح. فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل كتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي فطائس ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه ما بيذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير، إما مثلا هن ينتبهوا إلى أن الطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت أنه صحيح انتبهوا. شيخنا في حادثة صارت بالنسبة لنيوزيلندا دول، يعني احنا وكلاهم بالأغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم بقر حي؟ لا، المذبوح المجمد، يعني احنا وكلاءهم هون كمان في البقر المجمد المذبوح. طيب، فطلبنا منهم نقول برضو وكلاءهم مثلا في اللحم البقر المجمد. المجمد قالوا اذا بدكم البقر يعني تكونوا وكلاءنا لا يذبح على الطريقة الاسلامية. جميل، هذا كان من شروطهم. فهل هذا يعني انه يجوز مثلا يعني يعتبر انه يذبح على الطريقة الاسلامية هنا في العالم؟ ولا يجب التثبت 100% برسال مثلا؟ يعني هل هذا دليل على ان الاغنام تذبح على الطريقة الاسلامية؟ طيب بس هن يعني يقولوا هيك؟ ها هم هكذا يقولوا، قالوا عن البقر صراحة. نعم، قالوا عن الغنم انها تذبح على الطريقة الاسلامية. تذبح على الطريقة الاسلامية، نعم. طيب لماذا اذا هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر؟ نعم، قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وقلت لي إنهم قالوا إن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية. طيب خطر بالي آنفا لما قلت لي هن بجوز هيئه، إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فطنة وعنده كياسة هيعرف انه تزوير ولا حقيقة. فانتم باستطاعتكم الان اذا كان ولا بد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالامكان ان تصفوا لنا المجزرة التي انتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذابة، صح؟ طيب كتبوا لكم بعد مدة بتروها أنت ومعك أحد أخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أنه بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض أنه يقول لا ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس من أمر الممكن، وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما